سبحانه قهر السماوات والأرض حتى جاءت طائعين، وصروف الليل والنهار تهتف بوحدانيته في العالمين، وتنادي بكبريائه وعزته في الأولين والآخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الذي قهرت قوته ذوي القوى، الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة، العزيز الذي ذلت لعزته أعناق الطغاة المتكبرة. سبحانه من إله لطيف بعباده، رحيم بخلقه، فكل موجود يدعوهم إلى وحدانيته، وكل محسوس يهديهم إلى ربوبيته. وهو مع هذا الفضل والإحسان أتبع ذلك ببعثه رسله قائمين بالصدق وداعين إلى الحق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم ختمهم بإمام الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المبتعث بالدعوة العامة والمناهج التامة، المنقذة من ظلمة الضلالة، المنقذة من غفلة الجهالة، الموصلة إلى النجاة في الحياة وبعد الممات. فأشهد أنه عبد الله ورسوله. اللهم أكرمنا باتباعه، وشرفنا بتصديقه، واجعلنا من أهل الإقرار والإيمان والعمل بما جاء به ودعا إليه. وزكنا اللهم بالصلاة عليه كلما ذكر الذاكرون وغسل الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار أبدا لا تقوى. أحبابي الكرام، يقول المولى جل وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أحبابي الكرام، اعلموا أنه لا يجوز شرعا وبأي حال من الأحوال أن يشرع أحد من دون الله تعالى أيا كانت صفته، وأيا كانت مكانته، وأيا كانت منزلته، وأيا كان مسماه. فالحكم لله، والتشريع لله، والتحليل والتحريم حق له سبحانه لا يشاركه فيه أحد. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال سبحانه: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال عز من قائل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن خلال هذه الآيات يتبين لنا أن الحكم إنما يكون لله تعالى وحده، وإن الناس مطالبون بتنفيذ حكمه في الأرض وتطبيقه في واقع حياتهم. وبذلك نستطيع القول بأن الحكم بما أنزل الله هو من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى الله تعالى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي ابن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذن

أيها المسلمون، اعلموا أن البعد عن منهج الله تعالى من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق المولى عز وجل. والأمة حين تعرض عن كتاب ربها وهدم نبيها صلى الله عليه وسلم فإنه يصيبها الهوان ويصيبها الذل، ويسلط الله عليها من يسومها سوء العذاب. وكلما ابتعدت الأمة عن منهج الله تعالى أصابها الانحراف، الانحراف في جميع مظاهره ومعانيه، وعادت الأمة إلى حالة الجاهلية التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيها الطواغيت التي حطمها عليه الصلاة والسلام. وهذه حقيقة واسعة نعيشها في كل يوم، وهي ذات الحقيقة التي جاء عليه الصلاة والسلام فوجدها ضاربة بجذورها في أطناب الأرض وفي أعماق النفوس. ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمسك عليه الصلاة والسلام المعول بيده، فهدم الباطل وبنى بدلا منه صرح الحق، وحارب عليه الصلاة والسلام وجاهد وشيد الدولة لنا لبنة لبنة حتى قام بناؤها شاهقا لا يطاوله بناء على الأرض، وحرر عليه الصلاة والسلام الفكر والنفس من ربط العبودية لغير الله ومن الذل والهوان والرضوخ لطواغيت الأرض. نعم أيها الأحباب الكرام، نعم نحن في أمس الحاجة إلى التعكس والاتباع لتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، لا أن ننبذها وراء ظهورنا. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول محذرا رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه فكيف بمن خالف أوامره، وأقصاه عن واقع الحياة واستهزأ بسنته وبدلها وادعى أنها لا تصلح لواقعنا، وصدق عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لقد جاء عليه الصلاة والسلام فوجد المجتمع يعج بطواغيت كثيرة لا تعد ولا تحصى، فمسك معول الإصلاح بيده فدك قواعد هذه الطواغيت فخرت متهاوية تحت قدمه صلى الله عليه وسلم، وشيد بدلا منها شروح الحق والفضيلة والعدل. وإن هذه الطواغيت وجدت من يعيدها ويثبت ركائزها في واقعنا المعاصر، وتريد يدا تعرف حقيقة الاتباع لتحطم تلك الطواغيت كما حطمها محمد صلى الله عليه وسلم. إن أول طاغوت تهاوى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طاغوت الشرك بالله في عالم العقيدة، فحطمه عليه الصلاة والسلام ونزه بذلك الذات الإلهية، نزهها تنزيها مطلقا في أن يكون له شركاء. وطاغوت الشرك هذا طاغوت ضخم عميق الجذور، ما زالت البشرية تعاني منه رغم كل الرسالات السماوية التي دعت إلى توحيد الله تعالى. وكلما انحرف الناس عن الفهم الصحيح لدين الله كلما التقوا بطاغوت الشرك في صورة من صوره الكثيرة. وما التحاكم إلى الدساتير الوضعية اليوم إلا صورة من صور ذلك الطاغوت. ووجد أمامه صلى الله عليه وسلم وجد طاغوت البغي والطغيان، فعدى عليه وحطمه تحطيما جرد به الحكام والسلاطين والملوك والأمراء من كل امتياز ومن كل سلطان، لأنه رد الأمر كله في التشريع لله، ورد الأمر كله للأمة في اختيار من يقوم على تنفيذ التشريع. إن تحطيم هذا الطاغوت بين لنا أنه ليس من حق فرد، وليس من حق جماعة، وليس من حق طبقة، وليس من حق حزب، وليس من حق أسرة أن تتحكم في الآخرين، بل إن الحاكمية لله سبحانه وتعالى وحده، وليس لأحد أن يشرع إلا استمدادا من شريعته، وأن من يقوم على التشريع فإنه لا يشرع. اعلموا هذه النقطة جيدا، أن من يقوم على التشريع فإنه لا يشرع بل ينفذ، وهو يستمد حقه في التنفيذ من اختيار الأمة له، وأن الطاعة المفروضة له ليست طاعة لشخصه وإنما هي طاعة لشريعة الله التي يقوم على تنفيذها، ولا حق له في الطاعة حين يتعدى شرع الله سبحانه وتعالى. ووجد أمامه عليه الصلاة والسلام طاغوت المادة والذي يتمثل في الربا والجشع والسرقات وأكل أموال الناس بالباطل، فحطم ذلك الطاغوت عندما جاء بنص إلهي خالد وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاسبه وشاهديه، وقال هم سواء. وقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيا. قال ذلك ولم يكن الربا إلا في صورة متواضعة بين أفراد معدودين وفي بعض البيوت، فكيف لو رأى عليه الصلاة والسلام صروح الربا تناطح السحاب تحارب الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وقد أضخمت البنوك الربوية بأموالهم؟ بل كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإعلانات التي تملأ الشوارع والتي تدعو بصراحة إلى مقارفة الربا وممارسة الحرام في ظل تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى؟ ووجد عليه الصلاة والسلام طاغوتا آخر، وهو ما يسمى بالوحدة الوطنية، تلك الدعوة الإقليمية الضيقة. وجد أنها دعوة زائفة لا تجمع بل تفرق، لا تعز بل تذل، لأنها دعوة قائمة على شفا جرف هار. فحطم ذلك الطاغوت وبنى بدلا منه صرحا قامت دعائمه على قوله تعالى: وألف بين قلوبهم. فالذي يجمع هو الدين، الذي يجمع هي العقيدة، الذي يجمع هو الإيمان، هذه هي التي تجمع. لا دعاوى الوطنية والصف الواحد والأسرة الواحدة التي تجمع كل غث وسمين وتجمع كل متردية ونطيحة، فأي صف ذاك الذي يجمع العلماني واليساري والشيوعي والقومي والديمقراطي والباطني حتى ينفضون في بوتقة واحدة وينصهرون في مجتمع واحد لا تفرق به بين المؤمن والكافر؟ لو كانت الوحدة الوطنية جمع لما رأينا الظلم والعدوان بين أبناء الوطن الواحد. لو كانت الوحدة الوطنية جمع لما رأينا الأخ يسرق أخاه من ذات الوطن. لو كانت الوحدة الوطنية جمع لما رأينا القوي يعتدي على الضعيف والغني يحتقر الفقير. لو كانت الوحدة الوطنية جمع لما رأينا أبناء الوطن الواحد غير متساوين في الحقوق والواجبات، هذا يحمل جنسية والآخر بدون، منهم من باع عرضه من أجل أن يطعم أبناءه وبناته. وحطم عليه الصلاة والسلام طاغوت الرجل، نعم طاغوت الرجل وطغيانه على المرأة، حطمه وأعطى المرأة حقوقها الإنسانية في صورة شرعية لا رجعة فيها. هذه حقيقة يجب أن يعلمها الجميع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن من يأتي اليوم ليقول إن المرأة مهضومة الحق في الإسلام فإنه يتهم بذلك شرع الله بالنفس ويتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم. لقد أعطى الإسلام المرأة حقها الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأقره لها، وحفظ به كيانها وشرفها وعفتها وطهارتها، وأعطاها الإنسانيتها الكاملة دون ابتذال لها أو انقاص من أنوثتها، فهي أم الرجال وأخت الرجال وبنت الرجال. أعطاها حقوقها الشرعية الكاملة، للحقوق التي تنادي بها مواكب الفارغات، نعم مواكب الفارغات التي تنادي بتحرير المرأة وجعلها سيدة المجتمع. إن تحرير المرأة الذي تنادي به مواكب الفارغات هو تحريرها من حيائها وشرفها وكرامتها وأنوثتها وواجبها الأصيل في تخريج الأجيال وتخريج الرجال الأبطال الذين يخوضون معارك العزة والكرامة. إن مواكب الفارغات ينادون بوعد المرأة في مستنقع الرذيلة والفساد، لا بإخراجها إلى الحياة الكريمة كما يدعين، فأين هذا الموكب الفارغ من تحرير المرأة من ربط الاستغلال الجسدي والشهوة المسعورة عند بعض الرجال؟ بل أين هذا الموكب الفارغ من تحرير المرأة من رضا الاستغلال التجاري حتى أصبحت سلعة لتسويق البضائع، ابتداء من تسويق الأحذية أدلكم الله إلى تسويق إطارات السيارات وشفرات الحلاقة؟ أين هذا الموكب الفارغ من النداء بإخراج المرأة من دار العجزة بدل إلقائها هناك؟ أين هذا الموكب الفارغ من أن ينادي بعدم التبرج والعري لتكون المرأة سلعة تجارية وشركة مساهمة ينظر إليها الجميع؟ أين هذا الموكب الفارغ لا ينادي بحقوق العجز من النساء؟ أم أنه موكب لا يريد في صفوفه إلا البنت من سن 17 سنة إلى 30 سنة؟ والغاية معروفة ومفهومة لا تخفى عن أحد، وأنني أحذر أخواتي من الانخداع بذلك الموكب الفارغ الذي ما ظهر إلا بعد أن دفع ضريبة كبيرة يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. فعلى المرأة المسلمة أن تنتبه إلى ما يردنه أولئك الفارغات اللاتي لا يمثلن أي نسبة من نساء الأمة، وعلى المرأة المسلمة أن تعرف أن الذي حررها هو الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم طاغوت الرجل، ففي حين كانت تعقد الندوات في روما لبحث هل للمرأة روح، كان القرآن يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وكان القرآن يقول: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: لا تنفح المرأة حتى تستأمر، ولا تنفح البكر حتى تستأذن، وأذنها صمتها. نعم أحبابي الكرام، هذه هي الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة وجعلها تتربع على مملكة تتمنى اليوم نساء الغرب الكافرات أن يعشن ولو بضعة شهور في المملكة التي تعيشها المرأة المسلمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبابي الكرام، اعلموا أننا متى استطعنا أن نتخلص من هذه العلائق والأمراض التي دبت بنا، ومتى استطاع المصلحون أن يحطموا هذه الطواغيت فيثبتوا للناس حقيقة الإسلام، وعندما نصدق مع الله، وعندما نثبت على مبادئنا، وعندما نرفع من شأن ديننا ولا نرضى به الدنية، وعندما نكون صادقين أمام الناس لا نتنازل عن مبادئنا من أجل كرسي مهترئ أو منصب زائل أو لقب زائف، عندها سنكون قاب قوسين أو أدنى من النصر والتمكين. بل بإذن الله عندها سنتربع على كرسي العزة والكرامة والمجد، وتعود لنا الخلافة كما كانت على منهاج النبوة. هذا، واعلموا أن الله قد قال قولا كريما تنبيها لكم وتذكيرا وإعلاء لقدر نبيه وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين.